اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال فني عنوان جانب صغير في رمى يستدل على حجية بعض الحجج حال في خبر الثقة ظاهر ذلك والظهور ظواهر الظهور وانا ظاهر ذلك حيث يستدل على حجية هذه الامور في الاخرى الاشكال الموجه ان كل عاقل بان حجتان إلا من حقه أن يجعل حجة معينة فأحكام غيره أما الغير غير ثبت عدم ارتباطها به حجة عليها حقها هذا نقول في المقام بد وأن يكون هذا الحل بعض أحكام أنفسهم بأحكام غيرهم على العمل بالضرر بهذه الدائرة الطيبة أي بدائرة أحكام أنفسهم أي بدائرة أحكام أنفسهم لا يمكن حينئذ نمسك هو بحجية الظواهر في حق إنسانه على سكوته من باب أن القضية التي يقع عليها الأخذاء قضية خاصة وهم جعلوا الظواهر حجة في كلامهم فقط وهذا المقدار لا يغل بشكل أن الجعل مختصا كلامهم فقط إنما يلزم الشارع أن يتكلم ولا يسمع كانت سيرتهم العمل بالظواهر حتى شنو في كلام ان المفروض نقل انما حقق الحجيه هو جعل الحجيه يحق أحكام نفسه وما بحوزته ليه فلا يمكن مثل هذه السير الرضا رضاه ما دام الرضا رضاه ما دام كونها أكثر الظهور أكثر سنة سواء أن يقال صحيح ليس من حق العاقل على شيء حجة في حق غيره استحكامي حجية الظاهر لأحكام نفسه ربما يتعدى ويسر الحجية إلى شنو؟ ثاني إلى خير، يعني أحكام الشارع أصول غير عن الشارع. تتخيل أن ذوقه العقدة كان نفسه يلزم أن يكون الظاهر حجة أيضا، كلمة أخرى يتخيل خطأ أن الحجية التي اقتضاها ذوقه، الحجية التي اقتضاها ذوقه هي متفق عليها حتى شنو لدى الشيء. كثير من الأحيان هذا عقل الاحتياط والحذر المتفق، يردع عن مثل هذه السيرة خوفا من تسربها يوما من الأيام. أحكام نفسي إلا يلزم نقض وهو قبيح. قبيح بلد يحينا واحد لجميع النقاط. بهذا نختم حديثنا عن السيرة. نقرأ الآن في الظواهر. إذن الدليل الظواهر أو حجية الظواهر. نمنهج الحديث عن الظواهر في نقاط ثلاث. إثبات حجية الظواهر بالجملة وبنحو القضية المهملة. تفاصيل أو في التفصيلات تفاصيل المذكورة في المقال. هذا إثبات الظهور عاصر في زمن النقص. عنوان جانب بالنسبة للنقطة الأولى إثبات حجية الظهور في الجنة. الفقيه أعطه الحكم من النص يحتاج عادة أمور أربعة. إثبات صدور النص إن النص بدون أن يثبت يمكن إثبات حكم جواب المتكفل البحث يلزم الحكم لكل خبر تعبدا. لم نتيقن بصدوره لكن يجب الحكم تعبدا بصدوره. الحجية أخطأ ظهور النص وحده لا يكفي ما دامت ليست له ما دام ليست له دلالة وظهور. دلالة وظهور ترى واحد دلالة وظهور في المعنى المطلوب في المعنى. وهذا لا الأمر وهذه النقطة لا يتكسر في الأصولي، أصولي ليس من وظيفته إثبات أن هو في قوله تعالى وأنزلنا عليكم ماء طهورا تدل على الطهارة الشرعية عن قضايا شنو وشخصية وصغروية ومرتبطة بمورد معين، فذلك وظيفة علم هو يبحث أن قول اللغوي هل يمكن إثبات الظهور به أو لا، والتبادر هل يمكن إثبات الظهور به أو لا، أما أصل الظهور وأن هناك ظهور لكلمة الطهور والطهارة الشرعية فهذا ليس من شأنه البحث. عدية إنه عدى طور المعنى المعين الأصولي ويعني أنه يكشف عن مراد المتكلم، فالظهور إذا لم يكن كاشفا عن المراد لا فائدة شنو فيه، وهذا ما يتكفله مبحث حجية الظواهر الذي هو مبحثنا هنا من الآن، يريد البحث عن حجية الظواهر، يعني هل يمكن التمسك بالظواهر للكشف لإثبات المتكلم إثبات جهة بمعنى أن الفقيه يلزمه إثبات من النص قدر لبيان الواقع ولم يصدر تقية، هذا المطلب أو هذا الأمر وهذه النقطة يتكفلها بحث ومستقل بذلك لا يمر الأصول أو الفقيه عليه مر الفرار ويشير له بعبارة خاطفة وعابرة خاطفة ثاني كل متكلم شنو الواقع دون التقييد قائل سيرة العقلاء على ذلك هكذا يذكر أو يذكرون لعن لإثبات هذا الأمر الغالب. والمهم من هذه الأمور هو يا رجل الأول والثاني، أي إثبات صدور النص وإثبات حجية ظهوره. إذا فرض أن الفقيه أنكر أحدهما فضلا عن كليهما، معنى بشريطين، أنه قال بعدم حجية خبر الإسلام أو بعدم حجية الظهور أو بعدم حجية ما معنى يلزمه ويتحتم عليه القول بالانتباه، عليه القول بالانتباه، القول ويتحتم عليه القول بحجية مولانا شنو مطلقا طبعا خاص لا يوجد، بل كل ظن كل ما أفاد الظن ولو طيران صار في الهواء ولو سبحة وخيرة خيرة خيرة ما تعد بعض وفي الظن حتى أفضل نظر هو حد. ومن هنا نرى أن المرزى القمي تفهمون، ومن هنا نفهم أن المرزى القمي صاحب قوانين لماذا صار من الانسداديين من القالب الانسداد ماذا يعتقد أنه لا يقول بحجية ولا حجية خبر السفر لا حجيته سابقا للخاص أن لم يقم دليل شنو قاطع على حجيته فلذا حين انظر خاص واحد ما موجود كل نص ظهور ليس حجة علينا فيلزم انسداد باب العلم والعلم ونطير حينئذ وطار إلى حجية مطلق الظن وللكلام تتم اللهم صل على محمد وآل محمد.